وعلى هذا من لزم الاعتكاف فلا يخرج إلا لما لا بد منه. نعم رخص الصحابة في الخروج لما لا بد منه بأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمر بالمريض ويسأل عنه، وأفتى علي رضي الله عنه بالصلاة على الجنازة والرجل معتكف، ولكن هذا في تفصيل الصلاة على الجنازة، هذا ليس لكل شخص، بمعنى لا يذهب للمسجد يصلي على كل جنازة، إنما إذا مات من يعز عليه فقده كأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أخ أو ابن أخت أو من يعز عليه فقده من علماء المسلمين وذهب يصلي عليه ورجع، هذا جائز. وأفتى بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذهب ويرجع. أما يتخذ دائما يقول أنا أعلم المسجد الفلاني تصلى فيه الجنائز، إذا سأذهب معه كل وقت، سواء من يعز عليه أو من لا يعز عليه، فهذا يمنع منه.